نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله، اقرا ابراهيم. اللهم هذا الوجه الثاني من صلاة الخوف، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مروي في الصحيح. أظن هذه حصلت في غزوة ذات الرقاع، كان العدو في غير جهة القبلة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى طائفتين: طائفة تقف إزاء العدو في وجهه، وطائفة تصلي معه، يصلي معهم ركعة، وبعد أن يقوم من السجدة الثانية وينتصب قائما يتموا لأنفسهم ركعة ويسلموا ثم ينصرف ويقفوا مقام الطائفة الأولى، وتأتي الطائفة الثانية يثبت قائما صلى الله عليه وسلم، يصلي معهم ركعة ويجلس للتشهد ويطيل التشهد، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتوا بركعة ثانية فيسلم بهم، وصلاته ركعتين صلى الله عليه وسلم، صلى بكل طائفة ركعتين. هل واضح أمس كذلك؟ ما نقرأ شرح الوجه الثالث. وإن كانت الصلاة مغربا المتن فوق، فإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين بالثانية ركعة، وبالثانية ركعة. إذا كانت الصلاة مغرب يصلي بالأولى ركعتين، يصلي بالثانية ركعة واحدة، ولو عكس جائز، لو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين جائز. اقرأ. وإن كانت رباعية، وإن كانت رباعية غير مقصورة، وقلنا بكل طائفة ركعتين، وأتمت الأولى. وإن كانت رباعية غير مقصورة، متى تكون الصلاة رباعية غير مقصورة في صلاة الخوف؟ إذا كان الحضر، لأن القصر لا يكون إلا في سفر، قصر الصلاة لا يكون إلا في سفر، ما يكون في خوف. لكن في حالة واحدة عند التحام الناس بعضهم ببعض، جاءت السنة بأنه يكتفى المصلون فيه بركعة واحدة، المجاهدون تجزئ ركعة واحدة، ما عدا هذه الصورة فالصلاة تكون تامة إلا إذا كان خوف وسفر، إذا كان خوف وسفر يكون فيه قصر الهيئات وقصر الركعات، أما قصر الأعداد لا يكون إلا في سفر. وهنا قال تطرأ المثل مرة ثانية: فإن كانت رباعية غير مقصورة، رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الأولى بالحمد لله بكل ركعة، والأخرى ليه قال وأتمت الأولى بالحمد لله بكل ركعة؟ بكل ركعة صلى بكل طائفة ركعتين، ماشي؟ بعد ما يجلس التشهد الأول تقوم الطائفة الأولى فتأتي بركعتين، يقول تقرأ فيها بالفاتحة. لما ذكر هذا بالنص؟ كيف رفع صوت؟ صلوا الأولى والفاتحة، والفاتحة ركن في الصلاة، إذا قام يأتي ركعتين لا بد من قراءة الفاتحة. طيب أخرى طيب بعدها والأخرى والأخرى تتم بالحمد لله والسورة. الأخرى إذا صلوا معه ركعتين الباقيتين قاموا فقرأوا الفاتحة والسورة. ليه قرأوا السورة هذه؟ الأولى ها؟ ركعتين الأولى في حق. نقولنا ما يدركه المسبوق ما يدركه المسبوق من صلاة الإمام هل هي أول صلاته ولا آخر صلاته؟ إذا جيت صلاة العشاء في الركعتين الأخيرتين أدخلت مع الإمام هاتان الركعتان اللتان أدركتهما هل هي أول صلاتك ولا آخر صلاتك؟ أول صلاتك. هذا الخلاف مر علينا هذا الخلاف مر علينا. وفي المذهب المذهب عندهم أن هذه تعتبر آخر صلاة ما أدركه هي آخر صلاة وما يأتي بها أول صلاة ما يأتي بها. والسنة في أول الركعتين من الرباعية أن المأموم يصلي بركعة وسورة في الركعتين التاليتين يقتصر عليهما بالفاتحة. واضح؟ هؤلاء الذين صلوا الذين وقفوا بإزاء العدو في صلاة رباعية وانتهت الطائفة الأولى مع الصلاة مع الإمام ثم جاءت الطائفة الثانية صلوا معها ركعتين وأتموا لأنفسهم يقرأوا الفاتحة وسورة أو يقتصروا على الفاتحة؟ إن أخذنا بالمذهب كما قال قرر الحنابل أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام أولى صلاته فصلاته التي مع الإمام هي آخر صلاة وما يأتي بها هي أول صلاة يقرأ بالفاتحة وسورة. عرفنا التنصيص عليه؟ طبعا الخلاف خلاف فقهي ولكل دليل. واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا وفهموا منه أن القضاء لا يكون إلا فيما فات ويقرأ فيجهر فيها. والخلاف يترتب هل يقرأ في الاستفتاح أو لا يقرأ الاستفتاح أو يعيه لا يجهر مسألة قررناها فيما سبق. يقرأ يقرأ وهل تفارقه الأولى في التشهد أو في الثالثة على وجهين؟ يعني الطائفة الأولى إذا جلس الإمام للتشهد تفارقه في أثناء التشهد أو حين يقوم للإتيان بالركعة الثالثة. واضح هذا؟ نعم. دل على وجهين. أقرأ وإن فرقتم أربعة فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين وبطلت صلاة الإمام والأخروين إن علمتا حكمان صلاة. صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أو سبع صور ذكرنا منها ثلاثة أوجه. ثم ذكر أهل الفقه مسائل ترد في صلاة الخوف ليست من الستة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبين ما حكمها. قال لو اضطر الإمام أن يفرق الناس إلى أربع فرق مو طائفتين ولا طائفة ليست طائفتين من أربع طوائف فما الحكم؟ طبعا هذا لا يفرقهم إلا إذا كانت الجيش كبير والعدو كثير. إذا كان الجيش كبير والعدو هذه الصورة يأتي بها الفقهاء فرضا ويبطلون حكمها. منهم من يصحح الركعتين الأوليين التي يأتي بهم الطائفة الأولى ومنهم من يبطل صلاة الجميع. لما؟ لأن في الصلاة مخالفة. إذا كان أربع طوائف لابد أن تشهد أربع تشهدات. والله الصلاة ليس فيها إلا تشهدان فقط. ليس في الصلاة إلا تشهدان. كيف تشهد بهم أربع تشهدات؟ تكون الصلاة في هذه الحالة باطلة. ولذلك خرروا بطلانها. قلنا أن هذه الصورة تأتي عند إمام لا يعلم السنة أو أن من معه لا يعلم السنة. قد يحصل هذا. وإلا الأصل أن الإمام يعلم أو يسأل من المجاهدين من يعلم صلاة الخوف ثم يبين للمقاتلين كيفية هذه الصلاة، يقسمهم، يقول سنصلي بالطائفة الأولى كذا وكذا ونعمل كذا من حركات وتذهبون كذا، إذا طاعت الطائفة الأولى ترجع القهقرة على خلفها وتحتل مكانكم. لا بد من تعليمهم وتدريبهم قبل الشروع في الصلاة. فهذه الصورة ذكروها لأنها قد تحصل ويتكون باطلة لمن عمل بها. اقرأ ما بعدها. الوجه الثالث أن يصلي لكل طائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو وتأتي أخرى ويصلي بهم ركعة ويسلم وحده، وتمضي هي إلى العدو ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها. هذا الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم يصلي بكل طائفة ركعة. إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة ذهبت وقامت مقام العدو ما تتكلم مع الناس لأنها في صلاة، فتأتي الطائفة الثانية وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي الإمام، يسلم الإمام وتقوم فتذهب إلى مكان الطائفة الأولى، تأتي الطائفة الأولى فتصلي ركعة، هذه فيها طول، ولذلك كانت غير مرغوبة عند الإمام أحمد. دليلها يقرأ دليلها من الكتاب. الوجه الثالث، الوجه الثالث أن يصلي بالطائفة الفتعة ثم تمضي إلى العدو وتأتي الأخرى فيصلي به ركعة ويسلم وحده وتمضي هي إلى العدو ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها. لما روى ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في إحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه. وعلى كل طائفة القراءة في الركعة التي تقضيها. التي تقضيها، نعم. وقال القاضي التي تقضيها. وقال القاضي لا قراءة عليها. لما قال لا قراءة عليها؟ لأنهم مرتبطين بالإمام وقراءة الإمام لهم قراءة، لا قراءة عليها يعني واجبة، يعني ما يقرؤون، لا ليست هناك قراءة واجبة عليه. الإمام صلى بهم ركعة وانصرف وجاءت الطائفة الثانية مع الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلم الإمام وهم متابعين الإمام، لا زالوا بحكم المتابعة، وقراءة الإمام لهم قراءة. فإذا قام لركعة ثانية يقول القاضي أبو يعلى أحد كبار أصحاب المذهب أنهم لا قراءة عليهم، اكتفى بقراءة الإمام، هذا معناه أي لا يجب عليهم، لو قرأوا جائز. واضح الكلام ده؟ نعرف أراء أهل العلم في الفقه. وقال القاضي لا قراءة عليهم لأنها مهتمة به حكما، قال حكما لا عملا، أما عمل انتهى الإمام سلم، لكن حكما لا زالوا مرتبطين بالإمام. نعم. فلا يقرأ فيما يقضي كمن سحم أو نام حتى سلم الإمام. خاصها على مسألتين، لصلاة الجمعة دخل الإنسان أيام الحج يخطو كثيرا، وإذا المسجد مكتظ أراد أن يسجد ولم يستطع السجود، قلنا لو تمكن من السجود على ظاهر أحد المصلين جائز وقت الزحام، لكن لم يجد مكانا للسجود، فما الذي يفعل؟ ينتظر حتى يقوم الناس. فإن كان أدرك ركعة فيأتي بركعة، هذا الذي سبق بركعة للزحام وأتى بها هل تجب عليه القراءة أو لا تجب؟ قال ما تجب عليه القراءة لقراءة الإمام. أو أن إنسان في الصلاة اشتد عليه النعاس فنام فمضى الإمام فاتته ركعة مع الإمام قام يقضيها بعدما انتهى النعاس أو أفاق هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب؟ ما تجب عليه قراءة الفاتحة، لأن قراءة الإمام له قراءة، لأنه لا زال في حكم التابع للإمام، وإن كان الإمام سلم أنت. قص على هاتين المسألتين، واضحة؟ اقرأ يا أخي. وإذا قضت الثانية ركعتها حين تفارق الإمام ثم تمضي وتأتي الأولى فتتم صلاتها جاءت. قال ابن تيمية وهو أحسن لخبره مسلم. الوجه الرابع أن يصلي لكل طائفة صلاة ويسلم بها. هذه كذلك واضحة وأخذ بها الشافعية واستحسنها كثير من الأئمة ولم يأخذ بها الحنفية. لما؟ إذا صلى بطائفة صلاة كاملة، إن كانت رباعية في الحضر صلى رباعية، وإن كانت قصرا في السفر صلى بهم ركعتين وسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيقوم يأتي بصلاة أخرى فيسلم معه، فجاء بالفرض مرتين، أيهما الفرض؟ يعني بالتأكيد ليست كلتا الصلاتين فرضا، الفرض واحد ما يتعدد. فأيهما الفرض في حق الإمام؟ الأولى أو الثانية؟ لا بد الأولى هي التي تقع فرض، والثانية تكون إيه؟ تكون نفلا. رفضوا هذه الصورة لأن فيه اقتداء المفترض بالمتنفل، هذا لا صح. والكلام سبقا قررناه فيما سبق، وقلنا أن هناك نزاع في الدلالة من حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصرف إلى أهل قباء من بني عوف فيصلي بهم الصلاة صلاة العشاء، وقلنا هذه فيه نزاع، هل تجوز لكل أحد أو لمن به حاجة؟ صلاة المفترض خلف المتنفل جائز على كل وجه، ولا بد من مراعاة الحال التي من أجلها وجدنا هذا الجواز. لا يعني ليس القضية أن أهل قباء تموا بمعاذ مع وجود القراء يساوون معاذ في المرتبة في العلم والفهم والقراءة، لا ليس كذلك، كانوا محتاجين إلى إمام قراءة وعلما وفقها ولم يجدوا إلا معاذ فانتظروا يصلي به، ولذلك يقال أن صلاة المفترض خلف المتنفل إن كانت في حاجة فهي جائزة، وإن كانت غير حاجة يعني يعلم الإنسان أن هناك جماعة قائمة إمامها مفترض وجماعة أخرى قائمة إمامها متنفل فيتخير، هذا ما صح صلاته، ما ظنس تستصيغها. لكن لو علم أن هناك جماعة ولا يجد جماعة أخرى، هذه من الحاجات التي يجوز فيها افتراض المفترض خلف المتنفل. الشاهد أن هذه الصورة الرابعة فيها أن الإمام للحاجة له أن يعيد الفرض مرتين، للحاجة له أن يصلي الفرض مرتين، الأولى تكون فرضا في حقه والثانية تكون نفلا. واضح هذا؟ الوجه الثاني أن يصلي الرباعية المقصورة تاما وتصلي معه كل طائفة ركعتين ولا تخفي شيئا فتقول له تامة وله مقصورة. هذه الصلاة يصلي الرباعية ركعتين يصلونهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ويسلمون يظلوا صلى الله عليه وسلم في التشهد، وانصرف الطائفة الأولى وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعتين الباقيتين ولم يسلم الإمام، فتكون في حقه كم؟ رباعي أربع ركعات، وفي حق كل طائفة ركعتين وركعتين. هذه أشكلت على بعض أهل العلم كيف يكون للإمام أن يقصر أن يتم الصلاة وهو في سفر ولم يعهد منه صلى الله عليه وسلم إلا القصر في السفر، وهنا أتمها. فأشكل على بعض ما اضطر أن يأول الحديث، الحديث هكذا ورد في السنن. اقرأ يا أخي، اقرأ الشرح. الوجه الخامس أن يصلي الرباعية مقصورة تامة، المقصورة تامة، وتصلي معه كل طائفة ركعتين ولا تخفي شيئا فتقول له تامة وله مقصورة، لما روى جابر قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال فنوبي بالصلاة فصلى بالطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. متفق عليه. وتأوله القاض على أنه عليه السلام صلى به كصلاة الحضر، وأن كل طائفة قضت ركعتين وهو سبع. لما اضطر أن يعول هذا القول؟ لما اضطر إلى ذلك؟ لأنه رأى أن الإمام يتم والمأموم يقصرون، وهذا لا يعاد، إن كانوا مسافرين فكلهم في حكم سفر، وإن كانوا مقيمين فكلهم في حكم الإقامة، فكيف يخالفون الإمام؟ فذكر هذا التأويل حتى أخرج من هذا الإشكال. عرفنا وجه التأويل عند القاضي أبي يعلى. نعم. وتأوله القاضي على أنه عليه السلام صلى به كصلاة الحضر، وأن كل طائفة قضت ركعتين يعني جاء ركعتين ثم أتموا لأنفسهم ركعتين، والحديث ما ورد ذلك، لم يرد فيه ذكر ذلك، إنما قال هذا ليبين أنهم لم يخالفوا الإمام في عدد الركعات. نعم. وهو تأويل فاسد لمخالفة صفة الرواية، وقول أحمد منعه في المحرم لاحتمال سلامه فتكون الصفة قبل، يعني أن هذه يحتمل أن هناك من يقول أن الإمام سلم وإن لم يذكره الراوي، فيكون كالوجه الذي ذكرناها من قبل، يصلي بكل طائفة ركعتين ركعتين، يقول هذه الصفة التي وردت في الحديث المتفق عليه من حديث جابر أنه صلى بهم ركعتين وسلم. من أين جئت بسلم؟ قال لا، لابد من افتراض هذا. الحديث ليس فيه إشارة إلى ذلك، وليس فيه كذلك ما ينفيه، واحتمال قائم، لكن لما قال الراوي فكانت بكل طائفة ركعتان ركعتان وله صلى الله عليه وسلم 4، تنفي هذا الاحتمال، تنفي هذا. نعم. تكميل. وهو الوجه الثاني ولم يذكره المؤلف هنا، وهو لو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة إلى قضاء كصلاته عليه السلام في خبر ابن عباس وحذيفة وليث بن ثابت، صح في ظاهر كلامه. صح في ظاهر كلام الأئمة. ليه قال في ظاهر كلام الأئمة؟ لأنه ما في نص، ليس هناك نص يدل على أن صلاة الخوف بمجرد الخوف دون التحام يصلي بهم ركعة، هذا ما ورد. الذي ورد ركعة عند التحام الجيوش، عند اصطدام الناس للقتال، إذا التحموا مع بعض ما يصلي لهم أن يصلوا ركعة، يصلوا فرادة أو مع إمامه، لكن قبل الالتحام في الخوف الذي المتوقع قبل أن يقع ما صلى بهم ركعة. قال هذا الوجه فإنه حملوا على هذا. نعم. واختاره المؤلف وقدمه في الرعاية والحروف ومجمع البحرين وغيره، والمذهب خلافه وعليه الأكثر. قال في الشرح: الذين قالوا ركعة إنما هو عند شدة القتال. هذا هو الصحيح، ركعة لا تكون إلا عند شدة القتال، أي عند التحام، أما قبل الالتحام ما تصير ركعة. واضح هذا؟ والذين روينا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم لم ينقصوا من ركعتين، وابن عباس لم يعلم ذلك لصغر سنه، فالأخذ برواية من حضرها وصلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى. زيادة: إذا صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عاملين على ما خرجه أحمد من حديث أبي هريرة، وهي أن تقوم معه طائفة وأخرى تجاه العدو وظهرها إلى القبلة، ثم يحرم معه الطائفتان، ثم يصلي ركعة وهو والتي معه، ثم يقوم إلى ثم يحرم ويحرم معه الطائفتان، يحرم عند دخل في إحرام الصلاة، ثم يحرم ويحرم معه الطائفتان، نعم، ثم يصلي، ثم يصلي ركعة هو والتي معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فترفع وتسجد، ثم يصلي بالثانية ويسجد، وتأتي التي تجاه العدو فترفع وتسجد ويسلم بالثانية. جاء طائفة ظهرها للقبلة ووجهها للعدو، وطائفة مع الإمام تصلي تتجه إلى القبلة. قال يحرم معه الطائفتان في الصلاة، كلاهما يدخلان مع الصلاة. عسر هذه ليس الصورة ثابتة بالسنة، ما عرفنا لها وجه، لكن يقول إن حصلت فهي جائزة، إن حصلت فهي جائزة. الله أعلم أن يكون الفرق بينهم يسير، ظهور كلا الطائفتين قريب من بعض، فالطائفة التي وجهها تجاه العدو وظهرها خلف القبلة يسمعون صوت الإمام وقراءته، فلعل هذا إذا كان بهذا المعنى له وجه. اقرأ. ويستحب، ويستحب أن يحمل معه في الصلاة ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين، ويحتمل أن يجب ذلك في صلاة الخوف. يستحب أن يحمل المقاتل شيئا من السلاح لا يكون ثقيلا. لما لا يكون ثقيل؟ انه يطرثه، يعني يشق عليه، ان كان ثقيلا في الوزن يحدث له ارهاق، وان كان طويلا او كذا هذا المصلين معه، اذا كان خفيف لا بد من حمله. استحب او يجب؟ قال في وجهين، منهم من اوجبه ومنهم من اجازه، لكن الله سبحانه وتعالى امر في نص الايه حمل السلاح. فلتق منهم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم، يأخذوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، هذا أمر. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لا بد من حمل السلاح، إنما الله عز وجل رخص في وضع السلاح إذا كان المقاتل مريض أو كان شدة مطر، وهذا المطر يضر السلاح أو يضر الحامل، فرخص الله للحاجة وضع السلاح. قوله ولا جناح عليكم يدل فيه على أنه لا بد من حمله، لا بد من حمله. وحمل السلاح للمصلي مكروه أو لا يجوز في غير القتال، لا يجوز في غير القتال، ما يصح حمله لأنه أذية للمصلين. إن كان سيفا مصلة فهو لا يجوز، إن كان رمح فهو يؤذي الناس. حمل السلاح دخوله المسجد مكروه أو محرم على خلافه، وحمله في الصلاة لا يجوز، لكن إلا للمقاتل فيستحب أو يجب. اقرأ. ويستحب أن يحمل معه في الصلاة ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين، ذكره معظم الأصحاب بقوله تعالى وليأخذوا أسلحته، وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، الآية، فدل على أن الجناح عند عدم ذلك، ولأنه لو وجد فدل على الجناح عند عدم ذلك. قال فلا جناح عليكم إن كان في مطر وإن كان في مرض، فإن لم يكن مرض ولا مطر الجناح وقائم. ايش معنى الجناح؟ الحرج والإثم، الحرج والإثم قائمان إن لم يكن مرض ومطر، فإذا انتفى هذان العذران فلا جناح عليهما. هذا وجه الاستدلال على وجوب حمل السلاح للمقاتل في صلاة الخوف. نعم. ولأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة. هذا من قال انه واجب، من قال انه مستحب ليس بواجب، قال لو وجب لكان كالسترة شرطا، ليس كذلك، في مسائل في الصلاة واجبة وليست كسترة تجبر بسجود السهو، ومن لم يفعلها فصلاة مكروهة. ليس كل واجب وجوب يكون وجوب كشرط، لا. وقال ابن منجة وهو خلاف الإجماع، ولأن حمله مراد لحراسة أو قتال، والمصلي لا يتصف بواحدة منهما، والأمر به للرفق به والصيانة. ابن منجة أبو المعالي ابن منجة قال إيجاب المصلي حمل السلاح في صلاة الخوف خلاف الإجماع، هذا غير صحيح. ليس هناك إجماع على أنه مستحق، بل منهم من أوجب. ثم أراد أن يبين أن الأمر في كتاب الله تعالى مصروف بقرينة، فقال والأمر به للرفق بهم، الأمر هنا للرفق، وما كان للرفق بالمكلف. إذا أمر الإنسان، إذا قلت لخادمك أو ابنك، وإنما كان أمر هنا للإرشاد والرفق، فلم يوجب عقوبة، بخلاف لو قلت اسقني ماء أنت عطشان، فلم يلتزم العبد أو الابن، كلاهما أمر، هنا تعاقبه هناك لا تعاقبه. فلما كان الأمر أصله ومصدره الرزق والإرشاد، قال هذا لا يكون الوجوب، إنما يكون بشيء آخر، وهناك كان الوجوب. هكذا أراد أن يصرف الوجوب من قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، كان هذا الأمر المراد به الرزق فلا يكون للوجوب. أعوذ هذا نعم. والأمر به للرفق به والصيانة له، فلم يكن للإيجاب، كما أن النهي عن الوصال لما كان لما كان للرفق لم يكن للتحريم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، الوصال أن تصوم اليوم ثم لا تفطر ولا تتسحر تتبعه باليوم الثاني، ولا تفطر ولا تتسحر تتبعه باليوم الثالث على قدر ما تستطيع، أو أنك تفطر على ثمرات أو كذا وتسقط ولا تسحر ثم تأتي باليوم الثاني. والأول هو الصورة الواضحة من الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قالوا لست كمثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لما نهاهم عن الوصال واصلوا، لما واصلوا واصل بهم صلى الله عليه وسلم يومين وثلاثة فلم يستطيعوا، قال واصل بهم كالمنكل، يعني عقوبة لهم، لأن ما استجابوا لقوله أول. لو كان هذا محرم يواصل به أو يكف عن ذلك، يعني يكف ما واصل بهم، فلما واصل بهم دل على أن الوصال مكروه ولا محرم؟ لو كان محرم ما كان واصل. وقول فنهيه صلى الله عليه وسلم إنما كان لهذا استدلال، من استدلال أصولي لابن المنجة على أن قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم ليس المراد به الوجوب، إنما المراد به الإرشاد والتلطف بالمكلفين. نعم. وذكر الشريف المعقيد لأن حمله في غير الصلاة محظور، فالأمر فيه هنا أمر بعد حظ، وهو للإباحة مع قوله مستحب. الشريف أبو جعفر من كبار أصحاب المذهب ابن عقيل أصولي كبير، هؤلاء ذكروا وجها آخر في الدلالة على هذا، قالوا الأصل بأن حمل السلاح في غير صلاة الخوف الحظر والنهي والمنع، وما كان ممنوعا ثم جاء الأمر بعكسه وضده ويحمل حينئذ على الإباحة. قال لا، يعني استدل بمسألتين. الأولى هذه المسألة أن الأصل في حمل السلاح للمصلي لا يجوز، ثم جاءت الآية بإيجاب حمل السلاح للمصلي في صلاة الخوف، هذا الأمر مخالف للنهي الأول. ويقول كل أمر بعد نهي دل على الإباحة، كما أن المحرم منهي عن الصيد، أليس كذلك؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فجاء أمر بعد إباحة، فما كان أمر بعد إباحة تكون الدلالة، فما كان أمر بعد حظر مو بعد إباحة، إذا كان أمر بعد حظر تكون الدلالة منه أن الأمر لا يفيد الوجوب إنما يفيد الإباحة. أرهن هذه القاعدة هي قاعدة غير صحيحة، ليست صحيحية، لأن الأمر بعد نهي حسب ما كان المنهي عنه قبل وجود الحكم، مسألة طبيعية في الأصول، لكن هكذا يقرره البعض، نحن قررناها كما هو بالكتاب، فإن كان الصواب خلافه اقرأ. وظاهره أنه يكره حمل ما يثقله كالجوش وما يمنع الجوش، يعني الدرع اللي صنع دروعا، أن يعمل صابغاتنا وقدر في السرد، كان داود عليه السلام يعمل الدروع، ألان الله له الحديد، الدرع عبارة عن حلقات صغيرة صغيرة كذا يلبسها المقاتل، لو ضرب السيف أو كذا يكون على هذا، وهذا الجوشن يكون ثقيل للمصلي. فقال لا، المصلي في صلاة الخوف لا يحمل من السلاح ما يفتله، وأتى بمثال الجوشن. نعم. وما يمنع من إكمالها كالمغفر، المغفر ما هو؟ الخوذة، لذلك صلاة المطافي، عبد المطافي وغيره رجال الأمن إذا أرادوا الصلاة لا بد ينزعوا هذه، إن كانت هذه لا تعوق عن السجود فيها نعمة، لكن أول كان يدخلونها لأنها تغطي الجبهة، لو ضرب بنبل أو بسوف أو بروح ما يصير شيء من الرأس، فالمغفر يغطي الرأس. يقول أن هذا الغطاء مما يثقل المصلي ويحيل بين عضو واجب ووصوله إلى المكان الواجب في السجود، فلا تصح الصلاة به. اقرأ. وما يضر غيره كالرمح، وما يضر غيره، نعم كالرمح. اقرأ. هذا إذا كان متوسطا، فإن كان في حاشية لم يقرأ. قاله جماعة. هذا إذا كان متوسطا، كان يريد أن يقول أن المصلي إذا كان يحمل معه رمح مكروه أو لا يجوز إذا كان متوسط بين المصلين، لكن إذا كان هذا المجاهد في الحاشية في الأطراف هذا لا يضر أحدا، جاز له حمل. نعم. وإن احتاج إلى ذلك فلا كراهة، إن احتاج شاف العدو متربص أو لا بد من ذلك فلا كراهة. نعم. أقرأ. ويحتمل أن يجب ذلك، أي حمل الخف من سلاح يقين، واختاره وقاله جماعة، وقاله داود، وفي الشرح وقاله داود أحد علماء الظاهر، ولذلك لما قال ابن المنجا إجماعا قلنا هذا غير صحيح، ليس هناك إجماع. نعم. وفي الشرح وهو أظهر، لأن الأمر للوجوب وليس بشرط وفاقا. أما من اعترض أن هذا واجب، لو كان واجب لكان شرطا، قال لا ليس بشرط، ليس كل واجب شرطا. إيش معنى الشرط؟ الشرط ما لا يصح شيء إلا بوجوده، لا ليس كل واجب شرط، قد يكون واجب لا دخل له في جزئية ماهية ولا يكون شرطا. نعم. قال في الفروع ويتوجه احتمال، لكن إن كان فيه أذى من مطر أو مرض فلا يجب بغير سلاح. فرع يجوز حمل سلاح نجد في هذه الحالة للحاجة إلى إعادة على المشروع. لما ذكر السلاح النجس في هذا الموضع؟ إن أراد أن يقول قد يكون قراب السيف قد يكون الدرق الذي يحملها المقاتل، قد يكون شيئا من الجلود التي يحملها غير مدبوغة تكون نجسة، أو يكون جلد الحيوان لا يذكى بالدبغ لا ينفع فيه الدباغ، أو أن هذا السيف قتل به عدوا وتلوث بالدم، أي احتمالات من هذه الاحتمالات قد يحصل كثيرا. هذا أراد أن يقول لو حمل السلاح به نجاسة هل يجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ عرفنا كلام هذا؟ اقرأ. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا ورهبانا إلى القبلة وغيرها. اشتد الخوف، الخلاف هل الافتتاح التكبير يكون إلى القبلة أو لا يكون إلى القبلة؟ أما في حال المسايفة فلم أحد يشترط القبلة، في حال المسايفة لا يشترطون القبلة، الخلاف بينهم في حال أن يفتتح الصلاة أن يتوجه إلى القبلة فيكبر ثم بعد ذلك ينطلق، أو لا يجب عليه حتى في افتتاح الصلاة أن يتوجه إلى القبلة. واضح المسألة كذا؟ نعم. ويضيئون إيمان على قدر الطاعة. إذا كانوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم قوموا لله قانتين، لا بد من القيام. ثم ذكر صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، دل على أنه ما يكونوا قائمين، يكونوا رجالا ماشيين يكونوا على الركبان، والراجل والراكب حال المسايفة قطعا لا يكون متجه الى قبلة ولا يكون في وضع صلاة. فيقول هذه الصلاة صلاة المسايفة تختلف عن صلاة من اطمأن، فلا يشترط فيه توجه الى القبلة ولا يشترط فيه ركوع ولا سجود، انما يومئ ايماء، اذا سد الخوف يومئ ايماء. نعم. لا اقرأ المثل الواضح. كذلك اختلفوا في قراءة القراءة في حال المسايفة، هل يجب عليه قراءة الفاتحة أو يكفيه تسبيح وتكبير وتحميد؟ واضح هذا؟ لأنه قد تأتي مواقف ولحظات ينسى الإنسان فيها نفسه، هذا كل شيء معفو عنه طبعا، قد يسمع من اللغط وقد يسمع من الصراخ وقد من المفاجآت ما الله به عليه، فهل هذا يجب عليه أن يقرأ أو يكفيه أن يذكر الله بلسانه فقط أي ذكر ثم يكفيه الإيماء؟ واضح. فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك على روايتين؟ ومن هرب من عدوه هربا مباحا أو من سيل أو سبع ونحو فله أن يصلي كذلك. هذه مسألة أخرى، أراد أن يقول أن هذه الصلاة صلاة الخوف التي ذكرناها في حال المسايبة، هل هناك من الصور ما تلحق المسايبة فيصليها الخائف كصلاة هؤلاء غير متوجه إلى القبلة يومي إيمان؟ قال نعم، من خاف من عدو هجوم من عدو كسبع، ما قال عدو مقاتل لأنه لو كان عدو مقاتل أصبح صلاة خوف بصلاة المجاهدين، لكن قال لو خاف من عدو أو سبع أو شيء ضار هاجم عليه فله أن يصلي هذه الصلاة وهي صلاة الخوف، أن يكبر ويومي إيمان. اقرأ الشرح. فإن أمكنوا بافتتاح الصلاة إلى القبلة. لا. ومن هرب من عدوه. ومن هرب من عدوه هربا مباحا بخوف قتل محرم أو أسر أو من سيل أو سيل أو سب وهو الحيوان المعروف وقد يطلق على كل حيوان سبع أو سبع كل جال. نعم. إيه؟ قد يطلق على كل نعم. وقد يطلق على كل حيوان مختلف أو نحوه كنار فله أن يصلي كذلك. لو لو لو خرج بركان الله عادنا الله إياكم من عذاب من عذابه لكونه إذا خرج بركان أو جاء سيل من حجر ثم هرب الناس وهو يجري وهو يدركهم بسرعة يلاحقهم بسرعة نار أو سيل ما إلى ذلك فلهم أن يصلوا غير متجهين القبلة يومئون إيماء هذا حالة فله أن يصلي كذلك أي كما تقدم من وجود شرط سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله أو دفه عنه. هو أراد أن يقول لا يشترط في صلاة الخوف من غير العدو من بني البشر أن يكون يخاف على نفسه، لا، حتى لو خاف على أهله لو علم أن هناك قطع طرق مترصدين به وأرادوا ماله أو أهله ما خاف على نفسه، خاف على أهله ماله، وله أن يذهب يصلي صلاة الخوف بهذه الصورة. واضح هذا؟ اقرأ إن أمكنه. فإن أمكنه صلاة أمره كدخوله حصنا أو صعوده ربوة فله ذلك، لأنه لا ضرورة لذلك. فله ذلك أي يجب عليه ذلك. قال فإذا دخل حصنا والسبع لا يستطيع دخول الحصن أو صعد ربوة ويعلم أن السيل لا يصل إلى الربوة يجب حينئذ أن يصلي صلاة الأمر أن يقضي ما فات، ما يقضي ما فات وصلاته صحيحة، لكن يتحرى القبلة يتجه إليها ويصلي صلاة المطمئن فيقف يأتي بالركعات والقراءات. نعم. وفي تأخير الصلاة المحرم أو تفوت الحج لمحرم، وفي تأخير الصلاة المحرم أو تفوت الحج جاء مسافر حاج ووصل عرفة قبيل الفجر ولم يصل الصبح وذهب مسرعا، ولو ترك الصبح وذهب إلى الموقف لو طلع الفجر عليه وهو محرم لا بد أن يتحلل بعمره ولا بد من نحر هدي ويجب عليه قضاء الحج من عام قادم. واضح؟ كان عليه مسافر وعصر سنة، إذا جاء فاقي من بعيد تصور الناس لم يوفي بالرواحل مدة شهر، إذا علم أن إذا طلع الفجر فات الحج ولا بد أن يدرك الموقف قبل طلوع الفجر، وزحمه صلاة الصبح فليصلي كصلاة الخائف مسرعا أو ينزل فيصلي الصبح ويفوته الحج وعليه ما أخبرناكم به، أو أنه لا يصلي الصبح ويقف بالموقف ويصلي الصبح بعد وقتها. صلاة الصبح بعد وقتها لم يرد به شرع إلا للنائم، وتوفية الحج فيه من المشقة والله به عليم، والإسلام لا حرج فيه، وهذا الدين فيه يسر وتيسير، رفع الله عن الأمة الحرج. فلو صلى صلاة الخوف وجه صحيح وقر به العلماء وهو موافق لمقصود الشارع من تيسير الناس ورفع الحرج عنه. أراد أن يقول من خشي ذلك فله أن يصلي صلاة الصبح وسائر الجهة. أستدل بهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث أرسل عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري من بني سلم، أرسله إلى سفيان بن نبيه الهذلي أو خالد بن سفيان العرني في عرفة من أهل عرن، كان يجمع الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده قال اذهب فاقتله. قال لا أعرفه يا رسول الله. قال ستعرفه. لما قال ستعرفه دل على أن الله سيضع في قلبه آية يعرف بها الشخص، يكفي هذا. لكن مع ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم آية أخرى قال إنه ثائر الرأس كأنه شيطان. قال فذهب ووقع بصري عليه بعد صلاة العصر فعرفته، وقلت إن أدركته وفاوضته قد يكون يطول الكلام بيني وبينه فتفوت صلاة العصر، وخشيت من فواتها. قال فوضعت عيني عليه ثم أومأت بالصلاة إيماء، وهو سائر ما شاء نحن، فقضى الصلاة ويمي إيماء ما نزل وصلى صلاة اطمئنان. صلاة خوف، هذا خوف، خوف الطالب ولا خوف المطلوب؟ خوف الطالب، دل على أن الطالب إذا يطلب شيء يخشى فواته له أن يصلي صلاة الخوف. أما المطلوب هذا واضح، قلنا خوف سبع خوف كذا، صلاة الطائف الذي الخائف الذي يفوته فوات شيء فله أن يصلي صلاة الخوف كما ورد في الحديث السنن في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا أخي. وظاهر أن العاصي في هربه ليس له أن يصلي صلاة الخوف لأنها رخصة فلا تثبت بالمعصية كرخص السفر. مر فيما سبق أنهم جعلوا أن صلاة المسافر القصر فيه رخصة، ليس فيه رخصة، لكن قال هذه الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذا تقدير واجتهاد من عندهم رضي الله عنه. وخالف في ذلك الحنفية والصواب معهم أن الصلاة فرضت بالسفر ركعتان، يصليها العاصي بسفره وغير العاصي بسفره، الواجب عليه يصليها ركعتين هكذا. واضح؟ لا يقال أن هذا عاصي ما يترخص، وهذا يقول أن كذلك المسافر سفر عصياني ثم خاف لا يصلي صلاة الخوف، ليس بصحيح، يصلي صلاة الخوف. كما أن المسافر سفر عصياني إذا أوشك على الموت له أن يأكل من لحم الميت ويجب عليه. نعم. وحل طالب العدو الخائف فوات الصلاة كذلك على روايتين، إحداهما واختارها الأكثر أن له ذلك. روي عن شرحبيل بن حسنة، شرحبيل بن حسنة قاله الأوزاعي قول عبد الله بن كنيس، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرته صلاة العصر، فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي مومئ إيماء نحوه. رواه أبو داود. هذه القصة لابد أن علم بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها عليه، فدل أنها من السنة، لقد يعترض معطريت صلى الله عليه بن إنيس وما يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرها ولم يقرها. أقول لا، لابد أن يسمى قرها لأن يعلم أن هذا سيحدث الناس بها ويأخذها الناس على عادي. اللهم صل عليه. نعم. وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قد علم جوازه، فإنه لا يضر به، لا يضر به أنه فعل ذلك مسرعا، ولأن فوات الكفار ضرر عظيم، وأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى. كالحالة الأخرى فيما لو كان مطلوبا، فيما لو كان مطلوبا. هنا طارق. نعم. والثانية لا يصلي إلا صلاة عمد. الرواية الثانية في هذه الحالة إذا كان طارق لا يصلي إلا صلاة عمد، ما يصلي صلاة عمد. نعم. صححها العقيل وقاله أكثر العلماء لأنها مشروطة بالخوف وهو معدوم هنا، وإنها مشروطة بالخوف، إن الصلاة أن الله سبحانه وتعالى فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هي مشروطة بالخوف، أليس كذلك؟ إن خفتم، هذا مشروط بالخوف، وهنا لا خوف، إنما فوت الطالب يخاف الفوات لا يخاف حصول المكروه على نفسه، قال هذا خوف لا خوف، لكن نقول أنه خوف فوت، الخوف جامع، لأنه قد يكون تخافه على نفسك وتخافه على شيء يفوت، فالخوف موجود مو منفي، الخوف موجود لكن على وجه آخر. عرفنا أن الطائفة الأخرى التي نفت أن يكون الطالب يصلي صلاة الخوف رأوا أن صلاة الخوف محصورة لمن حصل الخوف على نفسه، قلنا ليس كذلك. نعم يا أخي. وكذا التيمم له، وقال ابن أبي موسى وكذا التيمم له، إيش معنى كذا التيمم له؟ يعني المطلوب إذا خشي الطلق إذا جاز له أن يصلي صلاة الخوف على غير قبلة وعلى غير الهيئات المعلومة، أليس من حقه كذلك الجواز أن يتيمم بدل الوضوء إذا علم أن في الوضوء مشقة وتطويل وفيه إدراك للعدو؟ لا أن يتيمم، بس كذلك. فقال هنا وكذلك من منع صلاة الخوف للطالب يمنعه كذلك من الوضوء، يقول التيمم لا يجوز، يمنع من التيمم. هذا جد. نعم نقرأ. ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن، ومن ابتدأها آمنا فخاف أتم صلاة خائف. هذا واضح أيضا كذلك يا أخوان. نعم نقرأ ما بعده. ومن صلى صلاة الخوف بسواد ظنه عدوا فبان أنه ليس بعدو أو بينه وبينه ما يمنع فعليه الإعادة. صلى صلاة ظن هذا العدو، ثم بعد ذلك وإذا هم ليسوا بسباع إنما هو شجر، يعيد ولا ما يعيد؟ شم بعيد هذا سباع متربص هاجم علينا، ثم بعد ذلك انكشف الناس السباع إنما شجر يحمله سيل يتحرك أو الريح تحركه. وإذا صلى صلاة الخوف يلزمه الإعادة. واضح هذه؟ فإذا رأى عدوا وظن أن هذا العدو قاصده كسباع وصعنها سباع فصلى صلاة الخوف، ثم اتضح أن هذه السباع متجهة إلى حيوانات برية أخرى ليست قاصد هذه العائلة، يعيد الصلاة هنا ولا ما يعيدها؟ في هذه الحالة ما يعيدها، لأن هناك عدو متحرك فعلا، لكن لما كان القصد ليس له فهذا لا يعني لا ينفي عنه وجود الخوف، فيصلي صلاة الخوف ولا يعيد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.